يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. ربهم صبرا أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا قد بينوا سنن الحبيب المصطفى حتى غدا الشرع في الآفاق منتشرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني مشاهدي قناة الرحمة في رمضان، في شهر الصيام والقيام، مع مسك الختام لأهل الحديث في لقاءاتنا هذه التي نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من رؤياكم ولا من لقياكم، مع مسك الختام لهذه السلسلة التي تناولناها على مدار هذا الشهر الكريم مع إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع، مع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، إمام أهل السنة الثابت في المحنة، الثقة الحجة، الفقيه الزاهد العابد، الناطق بالحكمة رحمه الله تعالى. كان واسع العلم كثير الرواية. قال أبو زرعة الإمام لعبد الله بن أحمد رحمه الله: أبوك يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، سائر الأبواب في السنة وجدتها عنده، ويريدون بهذا العدد الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة للصحابة والتابعين وتعدد الأسانيد، فإن السنة والحديث لا يبلغ ذلك ولا عشر معشار ذلك، مليون حديث. نعم، الأقوال الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتعددة والأقوال للصحابة والأقوال للتابعين، نعم تبلغ هذا العدد، أما الأحاديث المرفوعة لا تبلغ عشر معشار ذلك. قال المروزي: كان أبو عبد الله لا يجهل، وإن جهل عليه حلم واحتمل، ولم يكن بالحقود ولا العجول، كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر الدين اشتد غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران. سبحان الله، كأنه يصف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أولى الناس برسول الله من أصحاب الحديث الذين يروون الحديث ويعملون به؟ لا يجهل، وإن جهل عليه يحلم، هكذا كان رسول الله، لم يكن بالحقود، لا يحقد على أحد، ولا بالعجول، لا يعجل على من أخطأ في حقه، كثير التواضع، يتواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، كان يحب في الله ويبغض في الله، أوثق عرى الإيمان. أما إذا جاء أمر الدين اشتد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه قائم، فكذلك كان أبو عبد الله، كان يحتمل الأذى من الجيران كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه من يخنقه ويأخذ بتلابيبه ويغلظ عليه في القول فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك كان أبو عبد الله إمام أهل الحديث، إمام أهل السنة، عاملا بالحديث متبعا للسنة، ومن أولى الناس باتباع السنة من رواتها باتباع الحديث من حملته هم أهل الحديث علما وعملا. رحم الله أبا عبد الله. قال الحسن بن إسماعيل عن أبيه: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه الهدي والسمت. سبحان الله، 5000 يجتمعون في مجلس أحمد، 5000 في ذلك الزمن عدد كبير. المسلمون الآن مليارات، مليار ونصف أو أكثر. إذا اجتمع في مجلس أحد المحدثين في هذا الزمان 100,000 لا يعدون شيئا. المسلمون في تلك الفترة لم يكونوا بالغين هذا العدد، ومع ذلك في مجلس أحمد 5000 يحضرون مجلسه، لا مكبرات صوت ولا غير ذلك من هذه المدنية، الكل يحضر المجلس. 500 يكتبون ما يسمعون، و4500 أو أكثر ينظرون لأحمد لحسن أدبه وسمته، يتعلمون منه حسن الأدب والسمت، كيف يتكلم، كيف يمشي، كيف يقوم، كيف يقعد، كيف يصلي، كيف يلبس، كيف يأكل، أي شيء في هديه وسمته وأدبه الظاهري يتعلمون منه. وكذلك كان العلماء يتعلم الناس منهم من أخلاقهم وآدابهم أكثر مما يتعلمون من كلامهم، بخلاف زماننا هذا عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا. قال الشافعي: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. قال له تلميذه المزني: من هو؟ قال: أحمد بن حنبل. إذا قال أحمد حدثنا فلان، حدثنا ابن عيينة، حدثنا ابن المبارك، حدثنا فلان وفلان، كل من سمع قال صدق. من هذا؟ قال: أحمد بن حنبل. قال إسحاق بن راهوية: قرين أحمد في زمانه في العلم والحديث والفقه، أحمد حجة الله بيني، حجة لله بين الله وبين خلقه، أقامه الله عز وجل حجة على الخلق. قال أبو عمير بن النحاس الرملي، وقد ذكر عنده أحمد بن حنبل، فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها. مدافع عن السنة، إمام أهل السنة. قال أبو داود رحمه الله صاحب السنن وهو صاحب أحمد، راوية من الرواة عن أحمد رحمه الله: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمور الدنيا. مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيئا من أمور الدنيا. قال الإمام رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو على شفا هلكة. الذي إذا جاءه الحديث قال: دعنا من الحديث، دعنا من الحديث، الآن الدنيا تغيرت، أو دعنا من الحديث وهات القرآن، هذا على شفا هلكة. قال له أحمد بن الحسن الترمذي: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة أصحاب الحديث بمكة، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق، ودخل البيت. فإن من نال من أصحاب الحديث إنما ينال من صاحب الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه، عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح، ولا أخفي نصائح واجباتي، وجدنا في الرواية كل فقه وأحكاما ومن كل اللغات بذكر المسندات أنست ليلي وحفظ العلم خير الفائدات ومن حفظ الحديث أفاد ذخرا وفضلا ثم دينا ذا ثبات رحم الله الإمام أحمد وسائر أئمتنا من أهل الحديث في القديم والحديث وجمعنا بهم وسلكنا مسلكهم خلف نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لنشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا نحن وإخواننا المشاهدون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل عام وأنتم بخير ونلقاكم على خير. أهل الحديث حباهم ربهم.